إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براو خشكاني برزم بردوام إلى خزمتنا لشرح كتاب رياض الصالحين، وإن حديثي كترا لا حديث كان يكتب كبرتي لحديثي جمال سيوحوت أفرمي. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا باوكي عبد الرحمن أما كني عبد الله كري مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أفرمي كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باسي حديثك بيغمري خامن بوكا كباسك أفرمي وكوي استبي غمري خام لبيش شاوبي وكوي كاستبي غمري خام لبيش شاوبي. طبعا عبد الله كريم مسعود هاولي نزيكي بيغمبر عليه الصلاة والسلام، نزيكي عبد الله لبيغمبر وا جاوازا لهر صحابي كتر، يعني كلو صحابياني كتيك الله ويلغل بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام تايبد من دي خوي هي بويا. أفرمي وكوي استا بيغمري خوام لبيش شاو بصلاة وسلامي خواي لسربي بيغمري خواه بيد الله يرحمك الله فإنك غليم معلم، رحمتي خواه دي براسي تو غلامي كي بشكولاني قنجي كي جوانكاري فيركراوي. او حديثي كد فرمي اگر هر کسی پی خوش قران ببيسه و کو چون دا بزيوا بالا چوار کسو ببيسه، يكي كان عبد الله كوري مسعوده ابن ام عبد بريتيل عبد الله كوري مسعود له حديثه ام پياوا پیغمبر اخو علي صلوات و سلام پی دا فرمي اذن تدم ك هميشا تناند قيد للصر ونهينا كاني شنبي حتى او ندخون بيت الله ميتر بس وكل مسلم هاتوا بيغمري خو علي صلاة والسلام رقي بيدا تناند قيد للنهينا كاني بيغمري خواج بي اشتا تايبتا كاني بيغمري خواج بي حتى او سنوري خوي بيلا ايتر لولا بودنيا ايتر لولا بوينيا حتى او سنوري بيلا ايتر لولا بودنيا ايتر لولا بوينيا أو أنت نزيك لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام. لصالي سيودوي كوتشيا كتمني نزيكي شص وقصر صالك بوا ألو صالة وفاتي كردوا أم بياوة تانية كوا جاركا أروات سر داري أراك دار سيواك سيواكي كي لبكاتو صحابي كان ببي بي أكن لبروي بي زور باركا أفرمي ببي كاني بي دكنن طبعا شرم دكنن لبر حرمتي بي غمري خواهي صلى الله عليه وسلم دسخنا سر دميان أو ها بي دكنن رسولي خواه صلاة والسلام يخواهي لسر بي أفرمي بقاتش كاني بي دكنن سين بي هر قاتش كي بقي كيوي أحد لسر ميزان قرسة هر قاتش كي كواتا قدر نرخي إنسان لقيامته بلا شينية بل كبو أعمال وكارو كردوانية كوا أنجامي أدا بوشتان تاني أفرمي وكوي استبي غمري خوام لبيشاو بي صلاة وسلامي خواي لسر بي أأمش أسلوبي كبو وأوتري كي يقين ببخشي تبران بركت بوي قصي بكي بران بركت قمان اللي دروزنكا أو كاتا أليشي ألي وكوي أوي استلا بيشاوم بي استا آغام لي استج لبيرما استج ويني لبيش شاوما استج رنگكي ها بيرما استج زانم لكيو بوا استج استاش ازانم چون روي داوا اما نه هموي الفاضلك تعبيراتي لك او تريبو او يقين لضلي برامبر دروسكي كاوشتي تو ايريتو غمانو دودليتي داني افرمو كوي يسبي غمري خوام لفيشاو بصلاه والسلام يخوي لسربي يحكي نبيا من الانبياء باسي بيغمري كالا بيغمبراني خوا يحكي نبيا من الانبياء باسي بيغمريك كالا لبيغمبران إخوة صلوات الله وسلامه عليهم صلاة وسلام إخوة لسربي ضربه قومه فأدموه قومك أو أن دلي أن داولوا بيغمبرا حتى وكو خوين اللي هنا أوش بلغي لسرشي بيغمبران إخوة أو أن دلي أن قومكان يانا ولي أن دراو عزيز دراون حتى أستي خوين اللي هاتن لي أن دراو أفرمي وهو يمسح الدم عن وجهه واو بيغمرك اوانين ليداوا كخوين بدموچاويا هاتو تخوارو وبلا شي هاتو تخوارو افرمي خوينك بدموچاوي او هذا الصريو تشي افرمي يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ضل اخويا يعني لقومكم خوش بقومكم نازن سير رحمتي بيغمران اخوك افرمي اواندي ليادن حتى وكو خوين لجاني دينن كخوين لجاني شي دينن اوسا بيغمرك دعاء شر انتناكا بل كو خوينك اسري الله اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون خويا يعني لقومكم خوش بقومكم نازان ها بيغمران اخواتن برحمن هربو اخوا جل شانه باس بيغمر اخواك شي فرمي فاليوم ما ارسلناك الا رحمه للعالمين تو تنها رحمة للعالمين أي محمد صلاة والسلام إخوة السلام أفرموتي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون خوايا يعني لقومكم خوش بقومكم نازان جهل أن هي تماشا كان بيغمد إخواش عليه صلاة والسلام لقل قومك همان اشتيكي ألم جور الرداوة كاتيك أرواب والطائف وكو عائشة رضي الله عنها لحديثك وهاتوا لبتم يا رسول الله نار حترين حالتك تبسر هات بيت حالتك بو شكاتك زور عزيت وآزار دراوي فرمي لقد لقيت من قومك ما لقيت أو تششتم بدس قومك تو زور بو زور مششت بلام أوي كلهمي ناخوشتر بو أوبو ككاتك خشوم بولاي خيالي عبدي يا ليل ابن عبدي كلال للطائفة بانغواز كم يان رد كردو عزيتو آزاري زوري اندام أفرمي أو بو ببجارو بخموا كوت مريو هر أوندا آقام ليبوا قشت مقرن الثعالب كسرم هالبريت ما شاء كم واجبريل واستاو لأسمان ودلي محمد صلاة إخوات ليبيا وأواف رشتي شاخ كان أخوان أردويتي بتشيد بي باشا وبتشيد بي خوش أفرماني بيبكا أفرميوتي صلاة ليبيا أي بيغمبري إخوة من فرشتي شاخ كانم فرشتك بيوت فرمانم بچی پیدکی پیم که والله اگر فرمان بکی استا لبین او دو شاخ نقمیان دکم هر دو شاخ کددن بقیه که ام رحمت للعالمین دعای شری نکر لقوم کی کالطائف لبین دو شاخ و لناویان بری بل کتی اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلم خواهي يعني لقومكم خوش بي نازن أميدكم خواهي تعالى نويق لبشتي أمانة ودرك أخوابة تاكو تنهاب فرسي وشركي بقرر ندا أمر رحمة للعالمين بويا في يوم أنك إنسان جاهل هلايكي بران برمان كرت بقوري جهلكي ولا مين دينو معاملي جاهل بقوري جهلكي نكين بلكو انسان خويدا نبزينتا استي برام بركي لجهل ونزانين او تاني او او لي ادا وعزيت وازاري ادا اوش لبران بري او ولامي بوش يوازو لجنسي او اخوي ولامي ناداتو بلكو بدعاي خير اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلم شن ادبيك جوانا كقلك ام ادب لنا خيانا هاتوان جوجيك كسي خرابي لقل لك هول ذات وليل يبكاتو بلى نووي باشان افرمي متفق عليه فرميهم حديثا متفق عليه باشان حديث كتير ديني افرمي وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما سودي كتير او حديثهم لبيرنا شوي أهلي خرابو أهلي كفرو أهلي إلحادو منافقين برامبري بلقو دليل بشي أوستن ببلقو دليل يا ببوكسو باليدان ببوكسو باليدان بيغنبلك قصيان لقلدك حجيان بوديني برهانو بلقيان بيدا أوان بشي والله مي بلقو برهانك يدنو باليدانو بخين لها وردن هميش أهلي حق ببلقو دليل قصيان كردوا پیغمبرانی خواه کم نیان هاتو شمشری هل کشاو هل یکم ساتو همیشه با بلگو با دلیل قصیان کردو حجیان هی ناوتو بلام کفار بنا لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین اتکم بدنی خانو بو غیر من خواه یا اتنیمت بلگا کاند اویا بلگا کاند اویا ابی هر من خواه بمطوا ابی هر من پرسراو بمدرسر بلگا مطوا هر من پرسریم هل من إلهي حقهم؟ إثر غير أوامي مناقشوا بقلوا بردنية هل أما توطوا؟ فيشتريج لحديثة كان ترى لباسي أصحاب الأخت دخوين من؟ باشاك التماشي أهم بلقوا دليلي نكر هل أبي من برسره مطوا؟ من برسري باشا من نا برسي أدبما سرشاخي قد خم أخوارو أدبما ناو بحريكو لبلمكات خم ناو بحريكو وقتهم كينمو يوم خم عندينو أبي بلي من برسره كوات أمان جلبري ولا مدانوا يبلغوا حجة كان بل يدان ربروا ينبنوا حديثي دهاتو حديثي جمالة سيو هشتا أفرموا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمي أودو صحابي في أشترباسي أودو صحابي ما أكرت أفرم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها أو حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها أم حديث الزور قوري ضل دانوو سبوري دانيكي ضلي زور قوري سبوري ضل ذاته وهذا ليك هر شيء بسرهات اشتيك بيت آوي سارت كاتسر أو دلا قرمت كقرم بو مصيبة بو يشو أهزار من راحتي أفرمي هيج توشي مسلمان نايا هيج توشي مسلمان نايا من نصب يعني تعب بطاقتي ولا وصب وهروها توشي هيج نخوشيك نايا ولا هم وتوشي خفت نايا ولا حزن وتوشي بيتاقتي نايا ولا أذن وتوشي هيج آزار نايا سبحان الله سيئم تعبيراتان افكار هر هموی ناون با کمال معانات هر هموی ناون با کمال ایشو آزار و درد و ناراحتی یعنی شت یک نایاله تو ما یصیب المسلم النص بطاقتی نخوشی غم و خفت ناراحتی ایشو آزار ولا غم توشی غم و خفتیش نایه که علما تفاسیر یان زوره براسی بو ام بوشانه ام یان چی اگریتو او یان چی اگریتو المهم هر هميان ناو نوکوتم بو کمالک لمعانات و ایشو آزار افرمی حتی غم و خفتیش کبریتی لوی دلی انسانی پیتسکو نارحت بی توشی انسان نایا تنانت حتی شوکتو یشاکوها تنانت درکیک بگیانی نارو إلا كفر الله بها من خطاياه إلا أخوائي تلا تاوانك يا وريني كواتا هاتي توبو مالزور بيتاقد بي ضل نيابة لتاوان توري سبحان الله يعني من جاربا لما البيتاقة أبم لتاوان موري بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم كواتا لما لا خفت مخواردو بيتاقة يبوم خفت خواردنا كم لتاوان موري بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لتاوان توري سبحان الله توشی زرری هاتم به هوی و خفتی کم خوار چاوری اجرم کرد لای خوا لتوان موری لتوان موری ام باس انا ما کردو پیشتر حدیث کی صهیب معرض نکردن ل مسلمه عجبا لامر المؤمن هلم باب ابو یا درسکانی تربو هلم باب ابو ابزان عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابت بل حديث جمعنا سهجد عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إيشي هموي خيره يعني لم دنيا هرشي إيش ما خيره هموي خير خوشي هر خيره ناخوشي هر خيره شون فمن إن أصابته سراء شكر تشي خوشي هاد صبر قري فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له تشي ناخوشي هاد صبر قري تشي خوشي هاد شكرك هر تو خیر خیره بوی بیت خیر بوی بوی لجیانی دنیایشا انسان یا توشی ناخن خوشی دی توشی غم خفد توشی ناراحتی دی توشی اشو آزار دی هر چی یکت بسر هات درت یک چوبه گانتا الا خایت الی گدا کفارتی توان بوت فضل خوای ذلك فضل الله جل شان افرمه متفق علیه ام حدیثش متفق علیه طبعا سودی کی گرنگ لم حدیثه تنها یک سود باسه که موجود تانی انسان عزیت و ایش و آزار و توانش لسر خوی کنه کاتو کتوشی آزاری هاتی آزار کتوش هاتو ناشکریج نکی هم توان و هم آزار بل کتوشی آزار و ناخوشی و ناخوشی و نخوشی هاتی چی بکن صبری لسر بگره بای هم بیتا کفارتی توان بود هم بیتا پلا برزی بود او سا مرتاح و آسودهش کسی کت امره دوستی کت امره خوشویستی کت امره کبیرد لا ام حدیثه یا حدیثه صهیبه یا ام حدیثانی ام بابا که زور بیل سلام بابته بیرد لا حدیثه و صبر اگری تماشاکی کسی که بوی قار دیاری کسی که به هیبت دیاری خلق سیر تکا تماشاکا بوربار ناکی دنگ برزو ناکی هاتو هاویل ناکی کسی که لولا و تماشا کی سر بیت خوانی و باو کار رو کاو ناشکری کاو همانا حل خود سری که کسی که هیبتی نامینه باید با خود صبوریه با دلی خود باشه با ایمان کش که بیت مایی کفارتی توان بله حدیثی کتر که نووی افرمی و الوصب المرض وصب یعنی نخوشی حديث جماعة السيونوية حديث دواء وفرمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه بيشتر باسي ابن مسعود مانكر قال دخلت سرنجي امبياوتان داوة يعني كاتي من سرير الصالحين كم قد بضل منهات وامبياوة حديثي بوهاتي ونساويتي هكذا يعني الزور وردة يعني دسهلتني أنا كحديثك كدسهلتني شيئك كاتي دين الرزي كحديثك سرشتان دا له مو بابي كباسم كربوتان له مو بابي حديث ديني قصي كتاب وبابا باشا ناو صحابيك هاورد يا كم جار ناو كنيكي هيني انجا ناوكي كبي اساليب عربي اوان اعتياديه كنيكي هيني باشا ناوكي هيني باشا تشيكا اگر هات وجالك الحديث او صحابي هنا او ناكا نالوا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أفرموا عن عبد الله بن مسعود يا أفرموا عن ابن مسعود فقط يعني أم بيوجوان كاريكا ورد كاريكا باشان حديث يواديني يسبسون بقول من أم حديثين هنا إنسان توشي إيش وأزار وغم وخفت ونارحتي ومعاناة وتنا ندركينا شو بجاني إلا كفارتي تاوانتي است نمونه کی واقعی من بوده اینه لسر او مصیبتانی بسر انسان بی اچین خدمت فی غمری خواهی صلی اللہ نمونه واقعی دینه بو حدیثی پیشو افرمی لابن مسعود رضی الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك وبيغمري خوا ايشو ازارك زوري هبو نخوجبو خوي وعك لاصلشا بريتيلتشي كهني الروايات تريم حديثات وفرمي يوعك وعي يوعك وعكا شديدا او يوعك وعكا شديدا تايكي زورتون دي هبو وعك يوعك وعكا شديدا يعني تايكي زورتون ليه جفر مي وهو يوعك يعني تايكي زوري هب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتم اي بيغمر اخوة صلاة والسلام اخوة الى سربي إنك توعك وعكا شديدا بل قلت هلم حديثة تو تايكي زورد هيا چون نسی پیکر دو لرویت فرمید دستی خصوص دسر پیغمبری خواهی صلی الله سلام تماشاک لسروی لا فکان و هستی بتای گیانی پیغمبری خواه کردو علی صلی الله سبحان الله سبحان الله لسروی بتانی کو لا فکانو هستی بتای پیغمبری خواه کردو علی صلی الله سلام چه تایی کی بوبی زور ناراحتو به ایش بتم یا رسول الله تاکت زور فرمی اجل بله إني أوعك كما يوعك رجلان منكم أأم تايبقي تايدوكس لأيوي قلت ذلك أن لك أجرين لبلوتاني كدو أجر ديا قال أجل بلي ذلك كذلك أو دو قاتييتا بو دو قاتي أجرا ما من مسلم يصيبه أذن هجب صلمان يكني توشي آزاریک بسی اذنک کن نکی رای هر آزاری شوکت فما فوقها درکیک یا لسروی درکیکو درکیک بگیانی بر و یا لدرکی ناراحت تر بی یا درزیه بی الا کفر الله بها سیئاته الا خویت علی لتاوان کانی اولین سرین جیش تیک تنده ولم حدیثانا هیچ کامی نیود حسناتی بونس ریزانن همي الله خوي تل تواني أوريني أجل لا تان ما بلا كهلم درس أنا ما نبو بلام لكتابي تجيبه لكتابي أعلام سن المنشور أبو باربو بيراربو طاو مانكر لو أنا بسي أو مانكر كفرق لبيني صري نوي توان برزبو نوي بلا نسيني حسنات وتمان نخوشي كان لتوان صريتو ايشو ازار ونارحتي وغم وخفت لتوان صريتو نك حسنات البوب النسري لتوان صريتو جعفر مي الا خويت لتوان كان يصري وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجره ورقها خويت على لتوان كان اورينيا وكوشون قلال دار أوريه وكوشون قلال دار أوريه خواهي تلأول التوانا كان يورينا فضل إخوائي يعني تاكو بلكو دركيكو لسروي دركيكي شو إنسان توشي نايا لأيش وآزار ناراحتي إلا كفالة والحمد لله متفق عليه أفرين والوعك مغث الحمى يعني إصابة الحمى أو حمى نك حمى مغث الحمى يعني إصابة الحمى أفرمي وقيل نوي خوي أفرمي وقيل ومتراوشة الحمى خدي تايا نك توجبون بتا بلكو خدي تايا كواتا وهو يوعك يعني أصابه الحمى توشي تاها تبو يان هو الحمى بيغمري خوي عصر تايهبو فرق كفرق واناك هل كامنيا بي أفرموا عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أغمري خواه فرميتي صلاة والسلام خواه إلى سربي من يرد الله به خيرا أم حديثيش رواه البخاري من يرد الله به خيرا أيوة حديثي كتان بيستوز زور يكتان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وايا فلا ما يمشي الجواز من يريد الله به خيرا يصب او يصب منه بهردق روايتك هاتوا بهردق اخوان دريتو وكنا نريد ايا فرمتي وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها ما يريد الله به خيرا اركس قايت على ويستي خيري بوها بي شي ابي الحديث غير معاويه لمسلم فرمتي يفقهه في الدين لدين شارزايك لدين تيغيني اما امي امشو جواز ام درسا ام حديثا ما يريد الله به خيرا يصب منه هرك عبد اخوا بي توشي خيرك توشي بلا مصيبتك بوي باكي كاتو الله اكبر لا اله الا الله ابو لا باسي قصي نبي الله ايوب وابزانم لا فوائد كان فائديك ما ندمن من شي من حق واي انسان توشي مصيبتها تحمدي اخوابك كخواي جورتها وانا كانم عقوبك ناقيت اخره بوم هل الدنيا توشي بلا مصيبت مكيتا تاوانا كانم هل الدنيا بيصريتو اما فضل اخوايا يبلي اخوايا سباز بتوا خوش بده يرقد لي منيه وكو يس حديثي كثير من بودي حديثي جماله تشلو تشوارا اگر امشو بقين بي ان شاء الله هر عبد اخوا خوشي بي هل الدنيا عقوبه يدا اما عبد يرقي لي به عبد اخوا يقول رقي لي به او هل يقلبو قيامه لقيامه زائده نعوذ بالله تعالى راسنا على إخوائي جان سزامان دي إخوائي عقوبمان دي بلام على إخوائي جان قد سزادان من أقل لي من خوش نبويت سزامان مخا آخرت سزامان مخا آخرت أقل شي بده عافية لأخوابك بيوي مانك أو عافية مان ببخشي سرشتان داوة يعني كواتب إنسان توشي مصيبات حمد إخوائي قوربك بيه الله كبيرك ولا تاوان توري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بهي كسب يدي خوتنا بهي درنجام دسي خوتنا بل أفرمي ما يريد الله به خيرا يصب أو يصب منه أرك عبد إخوائي تعالى ويسي خيري بيهبه أو توشي بلا امتحانك وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه باهيج كسيكتان تمناي سينوني توكيدك بكن تأكيدك باهيج كسيكتان تمناي مردن نكا بهوي نارحتي وآزار وإيشيك وتوشي به بهوي أوي توشي عزيت وآزار ونارحتيك ببا تمناي تمناي مردن نكا اگر تمنای مردن کردن لکاتی ناراحتی حرام به جای کسی خوی اکوجی سبحان الله یعنی حرام تمنای مردن کی رسول خدا نهی لیکا على اختلاف بین العلماء هل النهي هل هذا النهي للتحريم ام لا المهم اگر امد دروس نبی و شرعی نبی انسان تمنای مردن بکا اجای کسی خوی بکوجی و که هنی کم جو گل لبان خاني خويا كاز خويا خات اخوار ويا خويا سوتيني سبحان الله يعني سبحان الله عبدي مسلمان ابي الرازي بو اخو ابو يهلا بجيري وكيس ان شاء الله الاسنان حديثك زياده الباسيك اجر عمر الدريج بو حسناتي زياده لكي بو تو شاكتلا وكيس حديثك بخاري تن بو جرمو اجر هاتو خرافه كار بو بو خو تكوجي خو او سزاي او دنيا يا زجر البابلين اخرت سزاي اخرت لو ام دنيا زور نار حتى بو بلاكي بو سزا سختكا بو مولد بخود نادي توبك تبغى تقول بلا اخوا بلاي شي تبو دوزخ بلاي شي تبو سزا نار حتى او اخرت بلا افرمي با هيج كسك تمناي مردن نكا بهي نار حتيك وكوا توشي دي فإن كان لابد فاعلا هرك كردي هر ويستي دعاء بكا يعني تمناي مردن بكا فليقل أو بابلي أمش اشتكتان بي الله لشرعي خوايا دائما ريكد لي أقري ريترت بشانة دا أو كالمك الله أو كالبك أو مر الله أو هاو برو لشرع أو هامشة دبين يوم الطريد أو قصر يعني هامشة لها مو بابك لها مو برسو مساليك وتي او مكفي طليوفك وتي واو مرو علي واو برو حتى لقرآن شا باسي بهشتك باسي دوزخك باسي شرك باسي خيرك سبحان الله يعني همش هو الشرع بدائلي بيه بديلي بيه كالي او كالمك الي وبك خرماي بني تماشاك خرماي جنة فروشن بخرماي شاك دو سوتة بيك سوتة دو سوتة خرماي جنة بسوتة خرماي شاك فرقوا مكان بل اوبك وهكذا جياني بيغمري عليه الصلاة والسلام برا لو جورا نمونيك استا تنها نمونيكم لو هم نمونا باسكر افرمي اگر هر ويستي دعاء بكا وتمناي مردن كا وبا امبكا شي بلي بلي فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي خايجن بمجينا اگر جيان بومن باشا احيني ما كانت الحياة خيرا لي اگر جيان بومن باشا خايجن بمجينا وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي وبمرينا اجر براندن بومن باشا بمبرو بولاي خود اجر مردن بومن باشا هاد وعي استخارتها لبيردي حديثك جابري كري عبد الله فرمي كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا سوره من القران في الاستخاره يكرد نكشون سورتي القراني في ذكر وكان يقول في اوتين اجر هات وكسكتان اذا هم احدكم بامر ويستي كاربك هم نجي شكي طاو كردون جاتي استخارة كهم كنيتي بو كهم آخر مراتبي وتاني إيشيك لناخ وكبيت درو بيت كردار آخر مرحلة ناخي وهناوي هم يتر دواي هم يتر بيت عمل كار أجر بيسي كار يبكى باتشي بكى أو باب الله اللهم دور كاد نيرج بكى دور كاد نيرج بكى وسلامي دواب الله يا هلا ناو نيرج كى لآخر لدواي تحياتي آخرة و كما قولي علماء أبو هرسر هردو كان هيا هو باب الله اللهم إني أستخيرك بعلمك أو من بسم لم حديثة لدعاك تشيضي خواهي جامل بعلمي خود دعوات ليك تو عالم الغيب تو نهيني و أشكرا كان دزاني أقر أمكارا خيري تيايا بومن بو دين و بو جينم أمكارا خيري تيايا بومن بو دين و بو جينم خواهي يمكي لقسمتهم أقر شر تيايا بو من بو دين و بو جينم خواهي من لو دور خلو أجل من دور خلو كواهي عبد المجد الدعوة خيرك على خواهي خواهي خود شيء في باشا بوي أول نزاني و نفامية هل يكز حزل كاريا كان الله خواهي أو كار خيري تياك يدو بكي لقسمتهم نالي خواهي أقر خيري تيان لم يدور خيتو بتابتي أواني أما أنا مثلا ببرم هاتبي عشق كان أني جاروا أعلى يا أواني مثلا زور يعني سور لسر كاري يا تقديمي كوليج يا شوين يا كان يا مثلا سفري كاوري ايش كا يعني هر قري كتي بي ايش كري كي بي شي الله استخاره بناك الله نو قري كي خيري تي انا الله خويا ايش كا بقيت قسمت خيري شي تياب خيبو اما بيغمر خويا فيري نكرد يعني صلى الله عليه وسلم فيري كردين بلا خويا بلا خويا خيري تياب قسمت خيري تي يعني اما لو دور خروج لا اما دور خرو او ها بلا ليش شي الله خويا اگر جيان خيري تي خواه يجن جان في بخشوا من مرينا أجر مردنا بخير تيا خواه بموتوا بلا إخوان يعني عبد وأفوض أمري إلى الله سأنت تفوض إيش خوي هذا صواه خوي تعالى خوي باشي بهالض بجيري بويا أبي عبد إيمان دار أم قناعة لظلت أنا دروس كان والله سودي زول بين لجاني خوتنا دائما وابزان خوي تعالى خيرتان بهالض بجيري خيرتان بقسمتك خيرتان بنصيبك قد ومزن خويا تلا رقيليتان شرطان بتوجيري بخوا او باشنو بخوا او باشو هر شيء بسلات بزانه خيره هر شيء بسلات بزانه خيره بركته بوتو بو يفرمي بابلي احيني ما كانت الحياه خيرا لي الي رجني كزي علي خويا تعالى هربت يلا خويا تعالى تمن دريشكا يا أطال الله بقاءك أطال الله عمرك للراسي أما أقل لي ورد بيتونا شرعية بلي خواي تعالى توبوا من هربيلي يعني قصير شكري واني خواي توبوا من هربيلي أما أنا جائزني أزاني رجي كان أم حبيبية الله كشكي أبو سفيان الله خوايا اللهم أمحدث لمسلمات، اللهم متعني بأبي أبي سفيان، متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية خايجاً بيغمرها بهربو بيالي، يعني أقرب بيكين كردي معناه كي ألم تعبيرون الزيكترة خايا بيغمري خام هربو بيالي وباوك مهربو بيالي ومعاوية براش مهربو بيالي همشا هرب بخوشي بيكا وبين فالمي دعايا كتكر نهيج بيا شخا ونهيج بيا شخا خواهي تعالى أوي نساوية هروتا وتفي هم أمشتاني تو دعاية ليكي هم نسرا ولا إخوة باشو بيش خصني بونية أجر خوان نساوية بوتو بمني أمني نساوية نجميني نامني إتر دعاك إتو لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا نهيج بيا شخا ونهيج بيا شخا بلكو دعايا كتبكر دايا باشتر بدو تاتي تايا خواهي يان لعذابي دوزخو لعذابي قبر بن باريس او بوتو باشو او بو تاتا بو يقلو تيشت خواه عمر دريشكاتي علي بخير كاتي او دعايات كلا علي بخير نك دريجيكا لو شي بشر دريجيكا بو عمري دريش بخير بخيره بشر بخرابة بشر بخرابة بله انسان سنته ام دعاي بك للصحيح البخاري حديث قاتو كوكوتم بوتاني جرمو افرمي كسبه تمنى مردنك چونك اگر بيتو هر كس يك بمري يتر اعمال كان يبشري طاو يتر اعمالي خير بنار او حديث زور واضحه كلا دواي مردن أمنية خيري بوب كمو حيواني بو سرب برمو أجر شيء بو مردو باتفاق علماء كسو كاركي كرو كج مثلا بو باو في خوان بيكن باتفاق علماء درستا وكو ابن كثير وغيره أو إجماع له بارو نقل كان بلا موي كبا وكلا خير بو فلان كسب كم وكلا خير بو فلان كسب كم وكلا خير بو فلان كسب كم ها أما أجر بيته أم خير أنا بويا رسول الله أنا يفرم إنسان بمري أعمال كان يبتشري يا أما إسقاط إسقاط كردن كدين يهود والنصرانية براسي دين إسلام شتي وايتيانية إسقاط كردن بدم زان شن يجينا كل شن رجيك وهتا إنسان بجمري أعمال كان هنا الروح أو تخلق رجيب بوغن خلق نجيب بوغن خلق باري بوغن خلق أفرم إنقاط عمله إنسان بمري أعمال كان يبتشري دي كواتا تمنى مردن مكة جوك بمري عملي صالح أبشري تهيج كارو حسنية كد ونايا وأقر بيتو إنسان عمري دريج بي أو خير بوي أو تشاكي بوي إنسان عمري دريج بي حسناتي زيادة لك كارو كردوي تشاك تلك بلكو حديث يكتان بوب جرمو كبلو نزيك رمضان الرين شان رجيك من موت رمضان عبدك زول بخوا صلحا وفاتك حديثك صحيحة براكشي بأندازي أو بخاص الحاونية بوي ألين أو برايك وفاتي كردو لم باشترى أقر شهيد يجنبو به ألين أو لم باشترى رسولي خافرين بواد ألين أم لدواي أو رمزاني كي بيني و رمزاني كي بيني و آمادين وجه جماعتا كان بوا حسنات تري كردو كواتا أم حسناتي لو زوتر كواتي إنسان عمري دريش بي لا خيرة شاكا أو غير إنسان عمري دريش بي وحسناتي زيادة الأنجام ده بويا الله اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أفرمي متفق عليه أم حديثي جفرمي متفق عليه سرشتان داوا زور بي حديثي كان متفق عليه ألو جوران ألو جوري هروها أفرمي عن أبي عبد الله خباب بن الأرت أو الأرت لا أبي عبد الله وكوني خباب كري أرتا عليه فرميتي خباب بيوتري سادس ستة يعني ششمي أو ششكسية كالسالة إسلام مسلمان بول لسالة إسلام أميكي كالو كزاني لسالة إسلام مسلمان بول لقال أبو بكر وعمار خديجة وأوانا إعلان إسلامي خوي كردوا أم بيا واحد داد بوا بيش مسلمان بوني بهوي باريكي ناهمواره و کدی بسریا او ام بی فروشونه کن بکویلو بعبد او به بیت کویله خباب او ابي ايهن وعزيت وازارك الزور يدن بس كفر بخواب كفر بخوانك وبيباور بمحمد وكمل الروايات هاتوا لبل ونبيك سندك هنيك صحيح هنيك بو جران ولا سرت شني عزيت وازار دراوه حتى هنيك لو الروايات انا علي بركه او ندقن بوكات بيشتيان بي سلطانوا تشوري جياني تشوري رونكي جياني نيا چوری گیانی گرمی که سرد کرده سو گرمی برکه. آو اندب پشتی انداوت بان برکه و. حتی علی پیشانی عمری داره و الله پشتی هیچ مسلمانی که نبینی ولی تو عزیز درایل لبرخوا. آو چیه او باعث لیه کردی. بعد لذت سرد میشه که خلیفه بود. حتی او کاته یشو آزار که او شو نوارکی دست پشتی هر ماو. بله ام پیام حداد باش مشیری درست کرده و لکوفیا. ألين صالح سيبحوت وأشلين صالح سيونو وفاتي كردوا وإمام عليكم الله مدح مستعيش كردوا وآخر شد لسر أم بياوا ككوتايبي بينم لسر جيانا ما أم بياوا بياوك بناوي عاصي كوري وإلي سهمي ديت بولاي بلكو أمدر بولاي شو كان بياوت من شيء حداد بوا من حداد بوا دعاي مسلمان ببوه بوكوت من بهوي حالته كنا همواله أو أبي أبيت عبدو أي كان عبدو أي فلوش أم عصا خباب هني باريها لايوا تيدعوي باركي ليكا الله كفر بك بمحمد بيباور وبيتا باركت بدمو أو جالة والله كفري بيناكم بشمري توزنيش بيتو أوسا كفري بيناك أو شلا يعني بمشمرم زنوش أو ماله بلي يعني دواي مردم زنو ماله بلي الله داي ما دام تليه بارو مالي شو هاي داي هلا ويدا مو بيت خرزقة هالنادم أويش جتة خدمتي بيا غمري خوا عليه صلاة وسلام وبعسك يبو جرتو أو سا خوي تعلم أيت داب زين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مال وولدا أو آياتي لسر عاصي كري وألي سهمي داء بزينة خواروا أم بياوا وكوت من زول عزيز دراوا بوي عزيز وآزار زول نارحت يكاو يد خزمتي في غمري عليه الصلاة والسلام أفرمي شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة شوين خزمتي في غمري عليه الصلاة والسلام وسكالي حالي خمان لاكر رسول خواش عليه الصلاة والسلام بوردا بريتيل جلوبرغي خط خط بيوتي بوردا بلام ليه فريم متوسط يعني بوردا كي تشيل ياكل وقتي قصيت جير سري رسول الله عليه الصلاه والسلام وكو السرين لجير سري دانا وبوردا كي هاتون جاري وين انسان كل بلاكي خاطر جير سري اوا فرميل السيوري كعبه لو قال ماي كعبه عباكي جلوبرغي كيلول كردبو سري لسر عباك دانا ابو بابلي افرمي فقلنا ألا تستنصر لنا أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعوة نصردناك لله إخوة ألا تدعو لنا دعاناك لله إخوة خوة سرمان خاء تاكي أم عزيت وآزال ونارحة يقبولك رسول الله والله ما تفرمو أو إن شاء الله بريكاته كمان كوتاي بهات درسي دهات وأرينا خزمتي وباسي أواكن كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شون والله مداوته ليرجدي كوتاي درسي أمشومان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.